بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال ربي: واللاتي يأتين الفاحشة، أي واللاتي يفعلونها، فإتيان الفاحشة هو فعلها، ويسمى إتيان ويسمى غشيان. والفاحشة هي الأمر الذي فحش قدره وعظم قدره، تجاوز حده فسمي فاحشا. قال ابن فارس: ولا يطلق إلا فيما يتكره، يعني في الشيء الذي جاوز حده وهو مما تستكرهه النفوس يقال فاحشة. والمراد بالفاحشة هنا الزنا بإجماع العلماء. وقد سمى الله الزنا فاحشة، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. ما المراد بقوله تعالى من نسائكم؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. إيش يعني من نسائكم؟ القول الأول: من نسائكم أي من نساء المسلمات، فالإضافة إلينا هي إضافة إلى المسلمين، من نساء المسلمين، من نسائكم أي المسلمات، كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قلنا معناها أي من رجالكم أي المسلمين، ومن نسائكم هنا معناها المسلمات، فهذا حكم المسلمة التي زنت. القول الثاني: من نسائكم، قالوا من جنس النساء، كما في سورة النور: أو نسائهن، قيل أي من جنس النساء، فالمرأة تنظر للمرأة عموما، فالإضافة هنا لم ترد على التقييد ولكن بقيت عامة، وهذا اختاره ابن عثيمين رحمه الله. القول الثالث: من نسائكم أي من أزواجكم، من نسائكم أضافها إليك فهي امرأتك، كقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم يعني من أزواجهم. ولعل القول الأول أقوى لأنه يعم المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، هذا حكمها إذا زنت. قال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا، الخطاب لمن؟ قيل للأزواج، فالزوج يستشهد على زنا امرأته أربع، وهذا نصاب شهادة الزنا. وقيل الخطاب للأولياء، فيستشهدون أربعة على الزنا، والمراد أن نستشهد في من رأى يأتي بالشهود ويطلب شهادتهم على زنا المرأة. لكن قال أربعة منكم، انظر كيف أن الله أراد الستر هذه الفواحش مع أنه يكرهها كرها عظيما، فقد فحشت فيما يتكره، لكن مع ذلك ستر على عظيم ما عظمت في الفحش عنده، على كريم ما ستر عباده. كل الشهادات يكفي رجلان، إلا هذه لابد أربعة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما يعرف في تاريخ الإسلام إلى اليوم، أي إلى عهده، أن حد الزنا أقيم بشهادة أربعة، لأن العادة أن الزنا يحدث في خفاء، أربعة يرون الزنا واضحا ويرون الجماع والوطئ واضحا، هذا يصعب. كل هذا ستر من الله لعباده حتى يتوب. قال أربعة منكم، قوله أربعة مؤنث أو مذكر؟ أربعة مؤنث، إذن المعدود مذكر، فلا بد أربعة رجال. لا تغني شفاعة، لا تغني شهادة النساء في الحدود شيئا، لا بد رجال. وقال منكم أي من المسلمين، لا بد أربعة رجال من المسلمين. وقال منكم، الكاف للخطاب والخطاب للصحابة، والصحابة كلهم عدول، لابد منكم أنتم أيها العدول. إذن أربعة رجال من المسلمين العدول، هذا هو نصاب شهادة الزنا. قال تعالى فإن شهدوا، أي الأربعة بالمواصفات السابقة، فأمسكوهن في البيوت، أي احبسوهن، وامنعوهن من الخروج الموجب للغيبة، فكان هذا عقابا وعلاجا. ولذلك الأفضل للمرأة بيتها، أن تلزم بيتها، قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، مع جواز الخروج من غير ريبة. الآية تدل على أن غير الزانية لا تحبس، التي تحبس هي التي زنت، فغير الزانية لا تحبس، فيجوز لها أن تخرج، ولكن الخير لها ألا تخرج، تبقى في بيتها. وفيه إشارة إلى جواز مشروعية الحبس المؤبد، لكنها إشارة ليست بتلك القوة، لأجل أن هذا الحكم نسخ، قال حتى يتوفاهن الموت، إذن حبس مؤبد إلى أن تموت، تحبس إلى أن تموت، لكن هذا الحكم نسخ. قال ابن عباس كان في بداية الإسلام الزانية تحبس، ثم جعل محله الجلد أو الرجم. إذا كانت محصنة تجلد 100، وإذا كانت إذا كانت بكرا تجلد 100، وإذا كانت محصنة ترجم حتى تموت. فهذا الحكم نسخ، كان في أول الإسلام الزانية تحبس حتى الموت، حتى يتوفاهن الموت، أي يقبضهن ملك الموت، لأن الله في الآية الأخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاهن الموت يعني يتوفاهن ملك الموت، وهذا دل عليه الدليل. أو يجعل الله لهن سبيلا، أي يجعل لهن مخرجا من الحبس بأمر شرعي يشرعه ربي سبحانه، يجعل لها مخلص ومخرج من الحبس، فيشرع أمرا وقد شرعه الله. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، والنفي والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. ولذلك أشار بعض المفسرين أن هذا الحكم ليس منسوخا، لماذا؟ لأنه مغيى إلى غاية، قال حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فغاية هذا الحكم تنتهي عند جعل الله سبيل ويأتي حكم آخر. والنسخ هو رفع الحكم وليس تخصيصه بزمان، النسخ على الصحيح هو الرفع، نسخت الشمس الظل أزالته ورفعته، فهذا ليس نسخا، هذا انتهاء الحكم المغير، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل النهي عن البيع نسخ؟ لا، إنما كان موقت بوقت وهو صلاة الجمعة، فلما انتهى وقته عاد جوازه، هذا ليس من نسخ، هذا كان مغيب بغاية. وهنا كذلك هذا كان مغيب بغاية حتى يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل الله لهن سبيلا. قال ربنا سبحانه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اختلف المفسرون خلافا طويلا في معنى هذه الآية وفي علاقتها بالآية التي قبلها، ما المراد بالآية هذه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ثم قال واللذان يأتيانها منكم، ثم انتبه أن الحكم الأول حبس والحكم الثاني إيذاء فآذوهما. ما الفرق بين الآيتين؟ القول الأول أن الآية الأولى في النساء، محصنات أو غير محصنات، ثيب أو بكر، الآية الأولى في النساء، هذا حكم النساء أنها تحبس، بدليل قوله واللاتي، بدليل قوله من نسائكم. طيب والآية الثانية؟ الآية الثانية في الرجال الذين زنوا سواء محصنين أو غير محصنين، بدليل قوله واللذان، بدليل قولها منكم. إذن الآية الأولى كان حكم النساء الزنا في أول الإسلام وهو الحبس، والآية الثانية حكم الرجال الزنا في أول الإسلام وهو الإيذاء. هذا قول روي عن ابن عباس وهو قول مجاهد، واختاره ابن عطية والنحاس والقرطبي، ورده ابن جرير الطبري. لماذا؟ قال لأنه لو أراد الرجال ما قال واللذان لأي شيء، لأن العرب لا تطلق المثنى وتريد الجمع. يقول لو أراد الرجال ما قال واللذان، كان قال والذين، كيف تريد الرجال وتأتي بالمثنى؟ القول الثاني قالوا الآية الأولى في المحصنين رجال أو نساء، فالمحصن إذا زنى في أول الإسلام يحبس حتى الموت. والآية الثانية في الأبكار رجال أو نساء، فالبكر إذا زنى يؤذى. وهذا قول أبي صالح والسدي، واختاره ابن جرير الطبري. يقول يدل عليه تفاوت العقوبة، العقوبة الأولى الحبس حتى الموت، والعقوبة الثانية الإيذاء. ليش نقول هذه في النساء وهذه في الرجال؟ نقول هذه في المحصنين وهذه في غير المحصنين، هذه في الثيب وهذه في البكر. ورده ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثالث قالوا الآية الأولى في النساء الزواني تحبس حتى الموت، والثانية في النساء والرجال يؤذون، فتكون المرأة تعاقب بعقوبتين لأن الزنا من المرأة أبشع، فتحبس وتؤذى، أما الرجل يؤذى فقط. وذلك أن حبس المرأة أصلا له، وحبس الرجل قد يمنع الرجل من القيام على من يعول، وهذا قول الحسن وعطاء، واختاره أبو يعلى وابن تيمية. لماذا؟ قالوا الآية الأولى خاصة بالنساء، قال من نسائكم، فكيف تعممها على الرجال؟ صحيح. طيب الآية الثانية نجعلها في الرجال، قال الآية الثانية كيف تجعلها في الرجال وهي عامة؟ ما قال من رجالكم، قال واللذان يأتيان، أي الرجل والمرأة، لكن قال واللذان لأن الرجل يغلب، فما قال واللتان، قال رجل وامرأة، فيقال واللذان. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الآية الأولى مقيدة، كيف تعممها؟ قال من نسائكم، هذه خاصة للنساء. طيب الثانية تكون خاصة بالرجال، قال أبدا، الآية الثانية عامة، كيف تخصصها؟ قال وهذا المناسب أن المرأة تحبس وتؤذى والرجل يؤذى فقط ولا يحبس حتى يقوم بمصالحه ومصالح من معه، ولأن الشرع أمر دائما في هذه الأمور بأن يكون شدة الحكم على المرأة، المرأة هي التي تحتجب، الرجل ما يحتجب، المرأة هي التي تقر في بيتها، المرأة هي التي تترك التبرج بزينة المرأة، ففي هذا الجانب يكون حفظ الشرع للمرأة أكبر، فما ثمة حرج أن يكون هناك حكم زائد على المرأة ليس على الرجل. القول الرابع اختاره ابن عثيمين رحمه الله، قال الآية الأولى في النساء، عفوا الآية الأولى في الزنا. طب ليش قال واللاتي؟ لأن الزنا من المرأة أفحش، ولذلك قدمت والزانية والزاني، بينما في السارقة قال والسارق والسارقة. فالآية الأولى في الزنا، إذا حدث زنا يكون حكمه الحبس. طيب والثانية؟ قال الثانية في اللواط، لأنه قال واللذان، يعني رجل ورجل، فالآية الثانية في اللواط، فكان الذي زنى يحبس رجل أو امرأة في أول إسلام، والذي وقعوا في اللواط يؤذون. وهذا قد يكون فيه شيء حتى على رأي الشيخ العثيمين أنه يرى أن اللواط أشد من الزنا، فكيف كانت العقوبة في الزنا أشد من اللواط؟ إلا على قول الحنفية الذين قالوا الزنا أشد لأن فيه اختلاط الأنساب بخلاف اللواط، لكن الشيخ العثيمين يقول اللواط أشد. إذن حقيقة اختلفت الأقوال كثيرا، على كل حال هذا له وجه وهذا له وجه، والحكم أصلا قد نسخ، قد نسخ الحكم، فالبحث فيه بحث في شيء لا قد لا يكون فيه طائل العمل الآن، والعلم بالأقوال ينفع الطالب. قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ما المراد بقوله تعالى فآذوهما؟ اختلفوا على قولين، القول الأول فآذوهما بالقول والتعيير والكلام، إذا شفته يعني اذكر بالعيب، عيب عليه، عير عيره، وفيه دليل على أن التعيير من أنواع التعزيرات المشروعة، ما دام تقصد الإصلاح، تقصد أن تلومه لكي يتوب. القول الثاني فآذوهما بالقول والفعل، بالتعيير والضرب باليد، كل من شافه يضربه، والقولان روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختار الثاني ابن جرير وابن تيمية واقتصر عليه ابن كثير، لأن الآية مطلقة فآذوهما، وتشمل القول وتشمل الفعل، فيؤذى بهذا ويؤذى بهذا. قال تعالى، شوف انظر سبحان الله، مع أنه ستر بذكر الشهود كيف أنه فتح باب التوبة مباشرة، قال فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. فإن تابا بأن أقلع عن هذا العمل، وأصلح بأن ظهر منهم الصلاح. إذن لا تكفي مجرد التوبة، لابد يظهر عليه ما يدل على صلاحه ببعده عن هذه الأشياء وبإقباله على الله بالعمل الصالح، ورب ذنب يولد صلاحا أعظم من ذي قبل فيكون أنفع للإنسان، كما قال ابن القيم وغيره، فيحدث صلاحا عظيما، تكون مرحلة إصلاح حياته مع الله. قال تعالى فأعرض عنهما، وليس المراد بالإعراض إعراض الهجر، ولكن إعراض الترك، أعرض عن أذيتهم، خلاص أعرض عن الأذية، لا تعرض عنه تهجره، لا أعرض عن أذيته، لا تؤذيه، لماذا؟ بل حتى لا تعيره. لماذا؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف تعير حبيب الرحمن؟ كيف تعيره؟ ما يصلح. الآن تعيره بالتوبة؟ الذنب قد محي، والآن هو تائب، فهل يعير من تاب والله يحبه؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها ولا يثرب، يعني ولا يعير، لا يثرب أي لا يعير، خلاص الحد كفارة، والتوبة أيضا كذلك، فلا يلام. انظر لرحمة الله سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان لم يفعل ذنب، ومن منا إلا مخطئ أو تائب، لكن التائب كأنه لم يخطئ، هذا من رحمة الله. لذلك قال إن الله كان توابا رحيما. ما معنى توابا؟ أي كثير التوبة، كثير التوبة على العبد وكثير التوبة على التائبين، يعني إن جيت تحسبها من جهة فعل الله بك تجد أن الله أكثر لك التوبة فهو تواب في حقك، وإن جئت رضيت إلى الخلق وجدت أن الله تاب على كثيرين، ومن الذي لم يعصي فهو تواب على كثير من الخلق. المصيبة إذا ما تتوب، أما إذا تتوب ستجد الله توابا رحيما، تواب أي أنه يغفر الذنب، ورحيم أي أنه يعصم منه في المستقبل. شوف فضل التوبة، ليست فقط تغفر لك الماضي، إذا كانت توبة نصوح تعصمك من تكرره في المستقبل. وستأتي آيات التوبة قد جعلها الله بعد هذه الآية، إنما التوبة على الله أي أنها واجبة على الله، هو الذي أوجبها على نفسه. لمن؟ للذين يتوبون، يعني ليست لا واجبة، الله أوجبها على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها الله على نفسه، وكتب معنى أوجب وفرض، هو ما أحد أوجب عليه، يعني جزما جزما جزما ربي يتوب على من تاب. فانظروا كيف أن الله رحيم، أول ما ذكر هذا الأمر ذكر التوبة وفصل في آيات التوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله وكرمه، فإن لا نرجو مع سوء أعمالنا إلا رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، إلا أن يمن الله علينا بفضله وكرمه سبحانه ويدخلنا الجنة برحمته سبحانه، فهذا الذي يرجى، فلا عجب ولا غرور، فليس مع الإنسان إلا أن يستمطر الله رحمته وينتظر مغفرته ويفرح يوم القيامة بتوبته. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.